الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما وعدنا إن شاء الله تعالى أن نخصص هذه اللقاءات الليلية في هذا الشهر الكريم المبارك لتكون استكمالا لتناولنا لتاريخ ابن عساكر عليه رحمة الله. وأعتقد أننا مع هذا التاريخ وهذا الكتاب الطيب قد قطعنا شوطا طويلا في حديث الرجل عن الشام وفضائل الشام وعن دمشق وفضائل دمشق، وهو قد خصص المجلد الأول من هذا السفر الجليل للحديث عن فضائل الشام وفضائل دمشق. في المحاضرة السابقة وقفنا عند عنوان قد عنون له في إطار حديثه عن فضائل الشام، هذا العنوان عنون له بأخبار قبل أن يخبر الله. هو يريد أن يبين أن الشام وإن كان لا أصبح لها فضل بعد أن دخل أهلها الإسلام وتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يريد أن يبين أن القرآن أيضا كان له وقفة مع ملوك الشام حتى قبل أن يدخلها الإسلام. وهذا كلام قد تستغرب له، ولكنه ساق على ذلك دليلا من القرآن الكريم. ما في شك أنكم جميعا تعلمون أنه حينما جاء الإسلام كان هناك دولتان، دولة الروم ودولة الفرس، يتنازعان، والفرس له نفوذه والروم لها نفوذها. دولة الروم كانت دولة لها كتاب، فأهلها كانوا نصارى، ومصر كانت خاضعة لحكم الروم، وكان أهلها يدينون بالديانة النصرانية. أما دولة الفرس فكانت دولة كافرة مشركة بالله، تعبد آلهة من دون الله كعبادتهم للنار والحيوانات وما إلى هذا. وكان هناك صراع بين هاتين الدولتين، تلك الدولة التي لها كتاب تدين به، وتلك الدولة التي لا كتاب لها وهي تشرك بالله رب العالمين. وكلا الدولتين يريد أن يمتد نفوذه على حساب الدولة الأخرى، ولذلك كانت بينهم حروب طاحنة بين الفرس والروم. فلما جاء الإسلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبدأ يجهر بدعوته وأصبح له صلى الله عليه وسلم أتباع، جاء هذا الحديث الذي ذكره ابن عساكر في تاريخه هذا، وهو حديث عند أحمد في مسنده وعند الترمذي وعند النسائي، وهو حديث سنده صحيح. اسمع ايش يقول الحديث. سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول ابن عباس: كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس. ليه؟ المسلمون يتعاطفون مع الروم لأنهم أهل الكتاب. والحديث بيبين، الرواية بتبين العلة. كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم. ليه؟ لأن دولة فارس دولة كافرة مشركة، وهم على شاكلتهم والطيور على أشكالها تقع. فبرضو العلة بينه، كانوا يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان. فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، المسلمون قال لو بك شوف جماعة المشركين بيتمنوا هناك حرب قائمة بين الفرس وبين الروم، بيتمنوا ان اهل فارس هم الذين يغلبون حتى يبدو للناس انه من لا كتاب له ومن لا نبي له هو الذي على حق وهو المنتصر. فذكر هذا الكلام لأبي بكر، فأبو بكر ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أقرب الناس إليه خاصة في هذه المرحلة المكية، فأخبره بما يقوله المشركون وأنهم يتمنون أن يغلب الفرس الروم وتكون الغلبة للفرس حتى يظهر للدنيا أنهم على حق وأن عقيدة الشرك هي العقيدة الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر كلمة، قال إن الروم سيغلبون إن شاء الله. الروم هتكون لهم إيه؟ الغلبة. في هذا الوقت بالذات كانت دولة فارس يعني أطاحت ولها الغلبة ولها السحق في معاركها مع الروم، والمسائل بيد دولة الفرس خلاص. وقائد الفرس كان يسمى صابور، صابور هذا يعني فعل بالروم الأفاعيل، وظل يستولى على أراضي الروم شيئا فشيئا، فاستولى على أراضي الشام ومصر وكانت خاضعة لمين؟ للروم. وذاع هذا الخبر والجماعة المشركين انتشوا تماما، ومع هذا مع ان السحق والغلبة للفرس الا ان ابا بكر سمع النبي وهو يقول له عليه الصلاة والسلام سيغلبون ان شاء الله، هم اللي يغلبوا، دول مطحونين، ده عمال تتاخد اراضيهم شيئا فشيئا، وانتزعت منهم الشام وانتزعت منهم مصر تمام، فكيف تكون لهم الغلبة؟ لكن النبي قالها لأبو بكر سيغلبوه، يبقى يغلبوا ولا ما يغلبوش؟ خلاص يغلبوا. فخرج أبو بكر بكل ثقة على المشركين يعني يغيظهم ويبين لهم، فقال لهم أبو بكر سيغلبوه، الروم هتغلب، فرحوش قوي كده، الروم هتغلب والفرس هتغلب. بقول ده حديث صحيح في موسى الإمام أحمد بن حنبل وعند الترمذي والنسائي وذكر ابن عساكر في كتابه. فلما قال أبو بكر لهم هذا الكلام فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا. طب انت بتقول الروم هتغلب، طيب ماشي امتى بقى؟ احنا شايفينها عمالة تدك اهي، امتى بقى؟ حدد موعد كده، حدد اجعل بيننا وبينك ايه أجلا، فإن ظهرنا فرس هي اللي غلبت ها واحنا تبعهم شرك وشرك خلاص كان لنا كذا وكذا، وان ظهرتم كان لكم كذا وكذا، تسميه بلغه العصر الرهان يعني، بيتراهنوا معاه خلاص اجعل اجل ونراهن بعض، انتوا الفرس غلبت تدينا، الروم غلبت نديك، بس حدد اجل. ولذلك جاء في بعض الفاظ الحديث قبل ان يحرم الاسلام الرهان، كان لسه الاسلام ما حرمش ليه الرهان ده، خلاص اطرح. فابو بكر قبل هذا الرهان فاجل لهم 5 سنين، لهم 5 سنين والروم هتسحق الفرس. ثبت الرهان، ثبت الرهان خلاص. مرت ال5 سنين والروم لم يظهر، ما غلبوش. فذكر ذلك لأبي بكر، قال تعالى بقى دي 5 سنين عدت، لا شفنا الروم انتصرت ولا اللي انت قلته ده حصل خلاص. فأبو بكر عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعه في هذا، يعني قلت لي اغلبه وأنا قلت يعني 5 سنين 5 سنين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألا جعلتها دون العشر؟ يعني بدل ما كنت تقول لهم 5 سنين كنت تقول لهم قبل 10 سنين الروم هتغلب، لأن الله قال في بضع سنين، وبضع هو العدد من 3 إلى 7. يا راجل العدد من 3 إلى 9، فهما دول العشر، فليه خليتهم انت 5؟ وربنا قال 5 وانا قلت لك 5، قلت. فانت لم تجعل في الامر ايه؟ في الامر ساعة. فكان المفروض تنظر الى لفظ الآية في بضع سنين، فعندك البدع من 3 إلى 9، ليه انت قلت بقى ايه؟ ها 5، ما جاش يطلع 6 7. تمام خلاص. فاللي حصل ان ابو بكر ايقن انه لما حدد بالخمس قد تعجل واخطأ، قد تعجل وخسر بها، لانه قال لهم ايه؟ 5 سنين. الا انه ما تمت السنة السابعة من هذا القول حتى سحق الروم فارس، وقتها كما قال الله سبحانه وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون. فرحوا ليه؟ لان بدأ اهل الكفر، كان اهل الكفر بدأوا يطعنوا ان النبي قال لك هتغلبوا، ما هيغلبوا، ما غلبوش. فلما غلبوا وتحقق ما قاله القرآن الكريم، ولذلك هذه الآية ألف لام ميم غلبت الروم أوذلت في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصره من يشاء سبحانه وتعالى. هذه الآية لما تحققت وانتصر الروم في بضع سنين، 7 سنين، وكانوا الروم ساحقين الفرس سحقا، كانت سببا في أن آمن كثير من المشركين، وهي شرحت صدور المسلمين. وكم من ضمنهم؟ ها أبي بكر اللي وعد النبي وأعطاه وعدا، والقرآن نزل بهذا الوعد فتحقق ما قاله الله ورسوله. لكن كان خطأ انه عملها ايه؟ ها ربنا قال بطح، قال كام؟ ما قالش كام. وكانت هذه الآية كما يقول العلم من اعجازات القرآن الكريم وتبشيرات النبي صلى الله عليه وسلم بغيب مستقبلي مما يدلله على انه نبي حق. ما بيقولش اي كلام، ما بيقولش اي كلام فعلا، وما ينطق عن الهوى. فعايز يقول ابن عساكر بهذا الموضوع وبهذه الرواية وبهذا الحديث اني اهدى مما قاله القرآن الكريم في حق ملوك الشام اللي هم اللي كانوا من الرومان وضحدوا ثم نصرهم الله سبحانه وتعالى على الفرس لكونهم اهل ايه؟ اهل كتاب، اهل كتاب. انتقل بعد هذا الى عنوان بسيط وسريع، وهو ان الشام، ان تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتوحات كثيرة، يعني منها، وده كان في غزوة الخندق والله، عرضت للمسلمين كدية صخرة شديدة، كل جابر بن عبد الله فلم تعمل فيها معاولنا، لم تعمل فيها يعني ايه؟ لم تؤثر فيه، ضربوها بالمعاول الفؤسكاب ما تعملش حاجة، كدية فلم تعمل فيها معاولنا، فقلنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسك المعول وقال بسم الله وضرب فشطرت عليه السلام. يكون شوف شالينه للمهام الصعبة عليه السلام، مش قاعد في مكيف ويشاور يشتغل كسر، وبعدين نيجي يعمل حاجة بقى يروح يجابل له قصعة من فضة بشوية أسمنت على بتاعته حاطط طوبة وماشي، هو كده بانا يا راجل ليه؟ طب ما تشتغل معاهم شويه. فشوف النبي عليه الصلاه والسلام، نعم، وكان يوم الخندق هكذا والله، يعني كما يقول عنه الصحابه كان يحفر معنا حتى وارى التراب جلده، شوف التراب خلى جلده ده غطى جلده عليه الصلاه والسلام، ما كان مسلطا على الناس وما كان يعني فعلا من اهل الظرف والكبر، لا لا لا، شوف هو بيضرب طخ، فالمعول لما يضرب في الصخر بيعمل ايه؟ شوف الحديث بيقول فأضاءت، الأضاءت دي اللي هي الشرار اللي ايه؟ الشرار اللي بيطلع. فقال الله أكبر، فتحت فارس. ده احنا متحصرين وقاعدين والمشركين على أبواب المدينة وفتحت فارس ايه؟ هو بيتكلم على ها شوف يا سلام بيسري عن الصحابة، شوف انتم مزنوقين ازاي كده، لكن ان شاء الله ليكم فتوحات لا حصر لها، ومنها هتفتحوا فارس. فتحت فارس طخ، فتحت اليمن طخ، فتحت الشام، هذه بقى مربط فارس انها هتفتح هتفتح. ولذلك رأس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول، كل انظروا يقول فتحت فتحت فتحت، فتح لنا الدنيا هو قاعد. وان احدنا لا يأمن على نفسه ان يقوم الى بوله، مش قادر يقوم يتبول، مش قادر يقوم يتبول، هو يقول لنا هتتفتح وتتفتح وتتفتح وتتفتح، واخد بالك؟ ولذلك ربنا اتكلم عن المنافقين في هذه الغزوه انهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، الا غرورا. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ان شاء الله الدنيا ستفتح على المسلمين، ومما اخبر به ستفتح الايه؟ الشام، فذكرها ابن عساكر حتى يدلل على ان الشام مما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحه. كان هذا اخر عنوان في الجزء الاول. يبقى احنا من ال 74 مجلد خلصنا ايه؟ هذه واحد خلاص؟ نعم، ده 80 الباقي فهارس، لكن ال 74 دول الكتاب، ناخد 6 مجلدات دول فهارس خلاص، عشان ده حسبة ال 80 مجلد. انتقل ابن عساكر الى المجلد الثاني، ختم هو المجلد الاولاني بايه؟ ختمنا بايه؟ بفتح الشام. راح جاي في المجلد الثاني وقال لك بقى انا هتكلم عن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم والغزوات اللي حصلت علشان فتح الشام بقى خلاص. نخش بقى على الكلام الحلو، سرايا النبي وغزواته لفتح الايه؟ لفتح الشام، لفتح الشام. طبعا ذكر جملة من اجمالا كده، قال لك ان اول سرية واول غزوة لاراضي وبلاد الشام دومة الجندل. سمعت عنها؟ هسمعك بقى، هي موجودة في كتب السير والتاريخ، انت ما سمعتش عنها، ده موضوع دومة الايه؟ دي كانت اول سرية تصل الى ارض شامية، الى ارض شامية، الى ارض شامية، لان الشام دي حاجة واسعة بسم الله ما شاء الله. كانت اول سرية تصل الى ارض شامية كانت دومة الايه؟ الجندل. الجندل احنا نتكلم عنها ونقول كانت فين ووضعها ايه وما الى هذا. وخد بقى عد من بعد منها، واخد بالك؟ باقي بقى الغزوات، منها مؤتة وتبوك، كل دي كانت لأراضي ها الشام، أراضي الشامية، أراضي الشامية. ناخدهم بقى بالترتيب، أول غزوة إلى الأراضي الشامية وأول سرية كانت غزوة دومة الإيه؟ أو دومة الجندل عشان ننطقها صح، دومة الجندل خلاص؟ تعال نشوف بقى إيه بقى دومة الجندل دي. دومة الجندل ده اسم لقرية في أطراف الشام، بينها وبين المدينة مسيرة 15 ليلة، يعني عشان يوصلوا لها كانوا يسافروا قد ايه؟ 15 ليلة، وهي على أطراف الشام، وبينها وبين دمشق داخل الشام 5 ليالي، 5 ايه؟ ليالي. هي زي ما بيصفها ابن عساكر بيقول هي أرض نخل وزرع، يعني أرض ايه؟ ها؟ زراعية، وكر بزرعوا فيها نخيل وزرعوا فيها كذا وزرعوا فيها كذا، أرض زراعية خلاص. والأرض الزراعية بقى سواء كانت بتبقى طينية أو رملية، دي كانت من الأراضي الرملية، الرملية. فيقول أرض نخل وزرع حولها عيون قليلة، وبيوصف وزرعها الشعير، يعني بتشتهر بزراعة الايه؟ ها الشعير خلاص. وهي مدينة عليها سور بيحيطها سور، ولها حصن لأحصون خلاص، لها حصن، ويدعى هذا الحصن بحصن مارد، هكذا يعرف العرب خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 5 هجرية، يعني كانت أول حاجة توصل للشام أهي اللي هي دومة الايه؟ دومة الجندل، كانت سنة كام؟ 5 هجرية. وانطق الاسم صح بقى، دومة الجندل. سنة 5 هجرية. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بها وأراد أن ينشر فيها الإسلام. كان أمرها مختلط ما بين نصرانية وبين شرك، لكن كان بيغلب عليها النصرانية اللي كان حاكمها نصراني هذا المكان اللي هو دومة الايه الجندل. اسمع وساق الحديث على هذه الغزوة، اسمع. يقول عن ابن عمر قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، عارفينه؟ دعا عبد الرحمن بن ايه بن عوف، فقال: تجهز فإني باعثك في سرية من يومك هذا. وجهز نفسك، طالع انت النهاردة مع ايه؟ ها؟ مع سرية، خلاص النهاردة. فإني باعثك في سرية في يومك ايه هذا. وكان ده بيبقى بالنسبة للمسلمين شرف، ان مش شرف ان انت تقعد، مش شرف ان انت تسالب الدنيا ولا انشر الاسلام ولا غيره ولا وجع. ما احنا عندنا حكام ما في بالهم الاسلام بالمرة، مش تعرف يعني قضيتهم قضية ارض فقط لا غير، ليه ارض تاخد برجعها رجعوا، يموت المسلمين برا، يقطعوا الدنيا. احنا لنا قضية قوميات وارض، انا مصري فلي مصر وليا ارض، نرجع ان شاء الله الدنيا تخرب. وعندنا مغفلون يرددون هذا، اه والله يقول لك يا عم خلينا في حالنا، الحمد لله مصر بخير، مصر بخير، لكن فلسطين مش بخير، والشيشان مش بخير، والمسلمين في غزلفة مش بخير. تبقى انت بخير ازاي؟ مين اللي علمك الهجس والخيبة دي؟ مين اللي علمها لك؟ انت هتسأل عنهم بين يدي الله المسلمين اللي انت بتقول له اهم حاجة مصر. مصر بخير ايه؟ يهبل يهبل، بقولها بملء فيه، ده هبل ده هبل. بخير؟ لا والله ما احنا بخير، احنا ملعونين من الله ومن ملائكة الله آلاء الليل وأطراف النهار، وكل مسلم بيستجير، وكل مسلم براق دمه هو في رقبة كل حكام المسلمين، ويولهم من الله، وبقولها بملء فيه والله، يولهم من الله، وكل مسلم يقول لك يويله من الله. اخي المسلمون كالجسد، ليه فين جسد واحد انت ولا جسد واحد ولا انت دريان؟ ده هو بتقطع وانت تفرج على المسرحية بتضحك، وانت بتهجص، وانت بتشجع كورة، وانت عامل عيد فن وعيد حب، اعمل عيد خيبة، لكن مفيش فين قضيتك ناشر الاسلام؟ انت بتخرج النهاردة عشان تقول لغير مسلم تعالى ابقى مسلم، يطلعوك متطرف وخربوا بيت ابوك وانت مال. ما تسيبوا كافر الكفر حلو يا اخي، انت زعلان ليه؟ لكم دينكم ولي دين، ولا فاهمين الآية ولا عارفينها تتحط فين ولا معناها ايه اصلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع سرايا، قائد السرية يبقى بالنسبة له ده شرف، والسرية رايحة لمهمة. ايه المهمة؟ ايه المهمة؟ نشر الاسلام يا راجل، نشر الاسلام اللي احنا كلفنا بنشره، وما بنجبرش حد عليه. يعني احنا بنذهب الى كل العالم نقول له في اسلام وفي حق اسمعه، وانت على باطل اعرفه. اللي يدينا الفرصة نقول ده خلاص، ما يديناش هنقولها غصب عنه. ادي الكلام بقى، وبعد ما بنقولها لا اكراها في الدين، خلاص اللي عايز يسلم يسلم، مش عايز يسلم هو حر، هو حر. لكن عمر يقول لك اصل الاسلام انتشر بالسيف وبالقوه، طب حلو اهو، بطل الاسلام لا سيف ولا قوه ولا بقى فيه حكام لا بينشروا. طب اللي قبلوا الاسلام بالعافيه دول ما رجعوش ثاني ليه؟ مش اسلموا بالعافيه؟ ما رجعوش ثاني ليه؟ انا بسالهم ما رجعوش ثاني ليه؟ شو تاريخ خبت العالم؟ خبت العالم. لا، الاسلام بيستخدم في القوه مع اللي منعه، مع اللي منعه. وانا جاي اقول ربنا امر بهذا، بلغ هذا، بلغ، قال ببلغ. اللي يمنعني من البلاغ بقاتله، مش عشان يسلم، عشان ابلغه، عشان ابلغه. اما بلغته هو بقى حر، قابل الاسلام، قابل، ما قابلش هو حر. ما بكبروش، ما بكبروش، ما اجبرناش حد، ولو قلنا احنا اجبرنا حد يقولوا لنا مين؟ طيب وبعد ما عمل الاسلام عدى وفات وما بقاش قوي، او يبقى الناس تعبانين او خربانين او اللي دخلوا الاسلام بالقوة زي ما انتم بتقول اهو ما ارتدوش ليه؟ وبقت الردة حرية شخصية، ما ارتدوش ليه؟ بالعكس، ده كل ماذا؟ اتباع الاسلام يزيدون. كل يوم بنسمع الافواج دخلت الاسلام، واخرها في امريكا، في امريكا عندهم كارثة عمالين يغطوا عليها كده مش عارفين يطلعوها. المتعاطفين مع أسامة بن لادن واللي أسلموا بسبب أسامة بن لادن يخضوا أمريكا، يخوفوها. مصايب عندهم دي. طب ما فين ما احنا بنكره حد ولا نكبر حد؟ فهي خيبة بيقولوها. فاسمع واسمع الروعة والجمال في هذا الحديث، والله الروعة والجمال في هذا الحديث. اسمع، فبيقول له تجهز. النبي بيقول لمين؟ عشان لعبد الرحمن بن عوف، تجهز فإني باعثك في سرية من يومك هذا ومن غد إن شاء الله. يعني يلا النهارده بكره كده تكونوا جهزوا نفسيكم. قال ابن عمر فسمعت ذلك، سمع النبي ويقول عبد الرحمن بن عوف كده، فقلت لأدخلن فلأصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الغداء فلأسمعن وصيته لعبد الرحمن بن عوف. اصلي معاه وبعدين اقعد اسمع هيقول لعبد الرحمن بن عوف ايه؟ ليه؟ اللي كان من عادته اذا ارسل سريه وامر عليها اميرا كان لابد ان يوجه له النصائح والتوجيهات، لازم يوصيه وينصحه. يقول فغدوت فصليت فاذا ابو بكر وعمر وناس من المهاجرين فيهم عبد الرحمن قاعدين حوالين النبي، واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان امره ان يسير من الليل الى دومه الجندل. حدد له بقى ليه؟ ها المكان. وشوف تلاحظ انه ما حددوش المكان الا لما جه هيمشي، اللي كان لا بيحبش يقول ده من اسرار الحربيه. شوف التعبير اللي جاي، فيدعوهم الى الاسلام. رايح يعمل ايه؟ بس يدعوهم الى الاسلام ويقول لهم اسلموا وربنا ارسلنا عشان ابلغ واقول لكم 1 2 3 4 5 بس. يدعوهم الى الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ما خلفك عن اصحابك. خلاص اصحابه خرجوا وهو تاخر عنهم. قال ابن عمر وقد مضى اصحابه في السفر فهم معسكرون بالجرف. الجرف ده مكان قريب من المدينه، يبقى اصحابه خرجوا وعسكروا في مكان قاعدين عاملين ايه بقى؟ ها مستنيين وهو اخ. وكانوا 700 رجل، كان عددهم كام؟ 700. فقال احببت يا رسول الله ان يكون اخر عهدي بك وعلي ثياب سفري. حبيت سلم عليك وانا علي ثياب الايه؟ ها السفر. قال ده سيدنا عبد الله بن عمر وعلى عبد الرحمن بن عوف عمامة قد لفها على رأسه. خارج معمم، مش عامل له كاب ونسر، واخد بالك انت؟ وخبنا من ساعة ما عملنا كده، يبقى معمم وعلى رأسه عمامة قد لفها على رأسه. قال ابن عمر فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأقعده بين يديه فنقض عمامته بيده، فكيله ليه؟ العمامة. ثم عممه، ثم ايه؟ هو جاب عمامة عنده كده وعملها له. ثم عممه بعمامة سوداء، لف له على راسه عمامة ايه؟ سوداء. وطبعا احنا قلنا لا بأس الانسان يعمم باسود يعمم بابيض، لكن من المحبب في القتال تبقى العمامة ايه؟ سوداء. اشتغل لهم ان شاء الله نهاركم زي دي اسود باذن الله ان شاء الله. خد بالك مش تروح تلبس لهم نقول يفرحهم، لا اسود ان شاء الله. خلاص عمامة ايه؟ سوداء. ما كل حاجة ليها حاجة، في ناس تلبس الاسود ده على طول. واعجبني الشيخ كشك الله يرحمه، مرة واحد بيسأله بيقول له يا شيخ ليه المشايخ بتوع المسلمين دايما يحبوا يلبسوا الطواقي البيضة كده زيك، والجماعة بتوع النصارى دايما يلبسوا سود؟ قال له يا ابني كل يحمل آخرته على رأسه. يعني واخد بالك؟ فاحنا في الحار نلبس لهم اسود عشان نوري لهم ان شاء الله نهارهم اسود واخرتهم سودة. يبقى عممه بعمامة ايه؟ ها سوداء. فأرخى بين كتفيه منها، اللي هي الايه؟ العذبة اللي بتعملها، ودي السنة. خلاص ودي السنة اللي ترخي طرف العمامة. نعم. ايام زمان ما كنت بعملها. ايوه سمعنا انا ايام زمان. ثم قال هكذا فاعتم يا ابن عوف. يبقى لفها له صح وجاب له لون ايه؟ اسود. يقول ابن عمر وعلى ابن عوف السوف متوشحه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغزو باسم الله مش باسم الوطن. باسم الوطن. اسم الوطن ايه يا بتاع انت؟ وطن ايه؟ هو في حاجه اسمها باسم الوطن وباسم الشعب مش كده؟ وباسم الامه تسمعوا الكلام ده؟ ها يا اخي سبحان الله العظيم في في اجمل من باسم الله. سبحان الله العظيم. فقال له اغزو ايه؟ باسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر بالله. تعال بقى للوصايا اللي ابن عمر قاعد علشان اسمع بيقول له ايه بقى. هتقاتل تخرج باسم الله ويبقى نيتك في سبيل الله. هتقاتل اعداء الله مش في نيتك الفشخره. ها مش كده ولا ايه؟ والتعالي والكبر وانا صاحب الضربه الاولى والضربه الثانيه والضربه الخامسه والضربه السابعه والضربه السادسه واخد بالك يا اخي. وما النصر الا لا ضربه اولى. النصر ده حاجه بتاعت ربنا والله لولا سات ربنا معانا في 6 اكتوبر ما كنا فلاحنا. فقال له فقاتل من كفر بالله. طيب الوصايا بقى لا تغل. لا تغل مش عشان هو القائد واخد بالك هيجمعه غنايم يقعد بقى يقول هذه لي وهذه لي وهذه لي وهذه لي والاخره ليكم. لا قالوا لا تغل. الغل اللي هو السرقه من الغنيمه وانك تؤثر نفسك بشيء منها. ولا تغدر. ولا تغدر ولا مش من شاننا لو دخلنا في عهد حتى مع اعدائنا حذرنا الاسلام من الغدر. خلاص هتقول لهم يقول لك ياخدوا عليك عهد تاخدوا عليهم عهد اوعى تغدر. يبقى ولا تغدر. ولا تقتل وليدا. الاطفال لا. الاطفال لا اوعى. مش مذبحه في اطفال المسلمين ويضربوا المدارس واخد بالك انت؟ وبعدين يتكلموا عن الرحمه والعدل ومؤسسه العدل الدوليه واللي مش تشوف المصايب اللي حاصله في فلسطين. اطفال بتخرق والله بتخرق برصاص اليهود. اطفال بتخرق برصاص اليهود واللي بيحكمونا قاعدين يشجموا ويستنكروا وزعلانين. والله يا ويلهم من الله بقولها بملء فيه. والله يا ويلهم من الله ويبقى حسابهم حساب عسير. والله نسأل الله السلامة. فشوف قل له إياك أن تقتل إيه؟ ها ولي الأطفال ما تلوش. ولذلك في حديث طويل قلت لإخوانكم ده مش الأطفال وبس ده حضر من قتل الأطفال والنساء والشيوخ العجائز. سبحان الله مش شام المسلمين في الحرب هذا إلا إذا ولا قلت ده في خطبة إلا إذا إلا إذا إلا إذا كان لهم دخل أيوة بقى في مؤازرة المشركين ونصرة المشركين هم اللي جابوا نفسهم. يعني امرأة بتحارب ما في اليهود دلوقتي ها ظابط وتلاقيها ست مش كده ولا إيه؟ هتقول النبي قال ماليش أضرب ست ده أنا أفطح ست إيه؟ ست إيه؟ وبعدين تيجي تقول لي أصل دول آمنين. امنين ايه؟ قال اسكان دب دب بيهدوا وروح هم داخلين قاعدين. قال قاعد سارق بيتي امن ايه؟ والنصابين كلهم حراميه ضلاليه هم فيهم حد يعتبر امنين؟ امنين ايه؟ امنين ايه؟ مستوطنين اليهود هم اللي سارقين بيوت الفلسطينيين. قال حرامي داخلين قاعدين جوه بيتي اخش اسمع ليه؟ بس قوانين كلام سبحان الله العظيم. قال ابن عمر ثم بسط يده فقال للنبي عليه الصلاه والسلام ايها الناس. بعد ما قال موعظه خاصه انتقل الى الموعظه الايه ها العامه. ايها الناس اتقوا خمسا قبل ان يحل بكم. وسبع مفتاح جلد يحل بكم ايه؟ شوف بقى القحط العذاب البلاء الغضب اللعن زي ما انت عايز تقول. خمس حاجات هتجيب لكم وحاجات تحل على دماغكم الله اعلم بها. وهو هيقول ان كل حاجه من الخمس هتتسبب في حلول حاجه. يبقى تفهم ان قبل ان يحل بكم اتقوا خمس ان لم نتقيها هيحل بينا خمس حاجات. خلاص اسمعها بقى. اتقوا خمسا قبل ان يحل بكم يبقى هيبقى خمس كمان. ها ما نقص مكيال او ما نقص مكيال قوم ما نكث ما نقص قوم مكيالا في البيع والشراء اللي يحل علينا إلا أخذهم الله بالسنين إلا أخذهم الله بالسنين نقص. انت عارف نقص المكيال طبعا وربنا حذر منه في الايه في القرآن الكريم في القرآن الكريم. فيجي يكيل ينقص ولا افتكروها شطارة والله افتكروها شطارة. انت عارف كان فيجي زمان الناس بتقف في المظلات ولا بحكم انك شكل في شبرة يعني وقعت في هذا تروح تشتري منه 2-3 كيلو تروح البيت تلاقي النص بالظبط النص بالظبط النص بالظبط. طبعا ان هو كان يبقى حط الميزان على ترابيزة مخرومة من تحت والميزان مربوط من تحت في فتلة مبلدلة هو بيوزلك يروح شادد الفتلة دي برجله مثلا يروح طابب كانوا محترفين الحكاية دي واخد بالك انت ويعتقدوا ان دي شطارة ان دي شطارة. وزي ربنا قال ولا تخسروا ليه الميزان اوعى اوعى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون. هو لو حاطط في دماغه اخره وحساب والله عمره ما يفعل هذا عمره ما هيفعل هذا. فالقوم الذين يطففون المكيال وينقصون الميزان لو ده انتشر في المجتمع زي عندنا والله تروح نازل التمويه قالوا لك حكايه الفتله والبتاع دي الناس بدات تكشفها طب نعمل ايه؟ يروح ضارب مكاييل ضاربها فيجيب لك كيلو وهو في الاصل كيلو الا ربح كده واتنين كيلو وهي كيلو ونص ولذلك يمروا تعتمدوا يمسكوه يطلع المكاييل ها مضروبه وفاكر ان دي شطار يحط لك زلطه او طوبه ويقول لك ايه اصل الكيلو ضاع والزلطه دي والبتاع ولا تطلع والله الذي لا اله له. طب انا هقول لك على وقعه ولسه اليومين اللي فاتوا كنت في بولاق والله قبيل رمضان بايام وبعدين مريت على واحد وضع برتقال في سله فعجبني نوع فاخ فقلت له طيب انا عايز السله دي. قال طيب دي فيها 5 كيلو وبيشيلها لك. قلت له ايش عرفني ان فيها 5 كيلو يعني هغشك؟ قلت له زنال مش بيقول فيها 5 كيلو. قال لو زنال حطاع الميزان طلعت 5 إلا ربع. قال لي لا يظهر اللي دي. قلت له طب اوزن الثاني زيها طب اوزن الثالث زيها. قلت له يا اخي اتقي الله يعني هو الربع كيلو ده ها فقل هيغنيك هيدخلك جهنم وبئس المصير هيدخلك جهنم وبئس عامل لي فيها مستعبر. قال هم جابوها لي وقالوا لي كده. قال طب ما انت عندك ميزان ما انت عندك ميزان. الناس بتعتقد ان دي شطاره ان دي كياسه ان دي كياسه. فلا انت مطالب بانك ما لو بتبيع اوعى تنتقص المكيال ولو بتشتري شوف ربنا قال ويل المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يعمل ايه يستوفون ياخد حقه زياده تقوم الميزان يبقى طابق وتحط واحده كمان. طب ليه برضه مش مطلوب منك كده مطلوب منك تاخد ايه حقك هو يحطها لك بايده وعايز يزودك ده موضوع تاني. فلا انت تفعل كده ولا هو يفعل معاك. اللي بيفعله ده انه يسرق في الميزان ده لو حصل وانتشر زي ما هو منتشر عندنا كده يحل بينا ايه بقى. شوف الحديث بيقول ايه بقى الا اخذهم الله بالسنين. كلمه سنين هذه لما تطلق في القران وفي السنه يعنى بها ايام الجدب ولقد اخذنا ال فرعون بالايه بالسنين. السنين يعني ايه ايام شده وضيق زي اللي احنا فيه. احنا ماخوذين بالسنين ولا مش ماخوذين؟ والله في شده وضيق في شده وضيق. تعرفها دي من ايه وده ليه؟ من ضمن الحاجات اللي استوجبت لينا ان احنا فعلا نعذب ونبتلى بالسنين بالجد والقله والحاجه والفاقه. والله زي ما الحديث قال اهو نقص الايه نقص المكيال. يبقى كما قال الحديث اتقوا ايه 5 قبل ان يحل بكم يبقى خدها 5. كل ده قيسوا على هذا بس هو الاشدها هو خاص يعني زي ما نقول ايه. انا هقول لك حاجة بسيطة وسريعة جدا. ربنا في سورة الجمعة قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا ليه. طب ما زارش الشيرة بقى، هو قال ذروا البيع بس، طب وفين الشيرة وذروا البيع؟ خلاص ما بيعش لكن ممكن اشتري، المشكلة هي دي. فقالوا شوف ذكر اهم الامرين والباقي عليه قياس. اهم الامرين، اهم الامرين ايه المهم عندك قوي؟ انك تبيع ولا تشتري؟ لان انا بيع، لو واحد جه قال لي هشتري منك حاجه ب 1000 جنيه هخش يسيب الصاله وده هيشتري ب 1000، ممكن يجي تقول لا لا يجي ما يلاقينيش يبقى ضاعت عليا البيعه، لا انا اقعد لا صلاه ولا غيره، خلاص استناه يجي ويروح. لكن لو انت اللي رايح تشتري واخد بالك القرش عندك عزيز قوي، فما تصدق الله ابقى ما حصل لي، يمكن البياع يكون مشي ويقول الحمد لله هو اللي مشي. بس فبيقدم اهم الامرين. كذلك الامر اهم حاجه اللي بيدخل في جوفك، بعد كده يجي بقى اللي هتلبسه واللي مش عارف ايه واللي ايه. فانت مامور بان تكون عادل في كل بيوعك، لكن ياتي في المقدمه ما يكال ويوزن طعام الشراب. طعام الشراب ياتي في المقدمه، يخش جوفك على طول ياتي في المقدمه. فالغش اللي حاصل عندنا في المجتمع وعدم العدالة في البيع والشراء هي التي جلبت علينا هذا القحط الذي نحن فيه. فابتلينا بالسنين، فابتلينا بالسنين. خلاص يبقى دي اول ايه، اول واحد. فاضل كام؟ اربعة. عايز تعرفهم وتكمل معايا يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم السبت يا راجل، السبت ولا الحد؟ يوم الحد. خلاص حقك علي الحد ان شاء الله، الحد بإذن الله إن شاء الله. السبت عصرا، السبت عصرا، السبت هيبقى عصرا علشان نكمل محبطات الأعمال. إحنا تناولنا سلسلة في العصر وهي محبطات الأعمال، أما إن شاء الله الأحد ليلا فهنستكمل تاريخ ابن عساكر بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك نتوب إليك. اللهم تقبل منا